سعه في مقومات الايه، في مقومات الحياه. فالحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن القتال المشروع اراد ان يقول اياكم ان تتعدوا بهذه المساله فتستعملوا القتال في غير مشروع. فاذا ما افترأ انسان على انسان لينهي حياته في غير حرب ايمانيه شرعيه ماذا يكون الموقف؟ بيقول انت بتقتله يجب ان يكون في بالك الا تقترع على ازهاق حياه احد الا ان يكون خطا منك، والخطا ما يبقاش مقصود. لكن اذا انت فعلت خطا الاثر نشا منه وهو القتل ام لم ينشا؟ اذا ففي حاجتين، منفعل لك بان ده انقتل وانت القاتل بس ما كنتش تقصد، يبقى في حاجتين اثنين، حاله عدم قصد منك لانه خطا منك، انما الاثر ترتب عليها ولا لا؟ فاذا انت ازهقت حياه انسان خطا ماذا يكون موقف التشريع منك؟ نقول له ازهق حياه انسان، وحياه هذا الانسان له ارتباطات شتى، له ارتباطات ببيئته الايمانيه العامه، وله ارتباطات ببيئته الاهليه الخاصه، سواء كانت العيله زي ما بيقولوا العاقله، او الاسره، او الاقرب من الاسره وهو الاصل والفرع. يبقى كم دايره عندنا؟ دايره ايمانيه عامه، ادي واحده، والدايره الثانيه دايره الاهل في عمومها الواسع، ودايره الاسره، ودايره خصوصيه الاسره في الاصل والفرع. حين تنهى حياه انسان في البيئه العامه، البيئه العامه هتتاثر الايمانيه، لان الايمان نقص ايه؟ نقص واحدا مؤمنا خاضعا لمنهج الله مفيدا في حركته. طيب لما تيجي توسع بقى في الاهل، العاقله، العيله، ان هو اللي يبقى اشد في الدائره الايمانيه العامه ولا في الاهل؟ ام قال لك لان الدائره الايمانيه العامه بيبقى فيها نفع عام، والدائره الاهليه بيبقى فيها نفع ايه؟ خاص شويه. طب وفي الاسره؟ خاص قوي. طب وفي الاصل والفرع؟ اذا المساله هتشمل ايه؟ تشمل تفزيع لبيئة عامة إيمانية، والبيئة عاقلة، والبيئة أسرة، والبيئة أصل وفرع. ولذلك أنا أريد أن تلاحظوا في أحداث الحياة شيئا يمر علينا جميعا، ولكن لعل كثير منا ما بيلتفتش له، مع أنه كثير الوقوع. مثلا إذا كنا جالسين في مجتمع ثم جاء واحد وقال فلان مات، المجتمع ده كان فيه ناس يعرفوه معرفة عامة، وفي ناس فيه لهم صلة، وفي ناس من أهله مش كده، وفي أبوه ولا ابنه ولا انظروا إلى أثر النعي أو الخبر في وجوه القوم، فكل واحد سينفعد بالقدر الذي يصله بمن مات. واحد يقول يا عيني الله يرحمه، وده التاني يقول ازاي ده حصل ومش عارف ايه، وينشعب شويه، والتاني يقوم يلطم على خده، وبعدين واحد يلطم على خده ويجري عشان يشوف ايه. الله، ايه الحكايه ده؟ الخبر واحد، الخبر ايه واحد، اشمعنى اثر وصدى الانفعالات ده تعدد ليه؟ ما كانش انفعال واحد بس. قال لك لا، ده الانفعال انما نشأ قهرا، يعني بعمليه لا شعوريه، على مقدار نفعه لمن ينفعه. فاللي كان بيقابله كل مده كده يقول له سلام عليكم، هو قال الله يرحمه وقديها تمام كده، واللي كان بياخده يقول يا عيني الله مش عارف ده كان مش عارف ايه، واللي كان بيوده كل عيد ومش عارف ايه يقعد يتفكر فيه. كل واحد على ايه؟ على قد نفعه. حتى اذا جبت له اولاد، فيه فرع اكتر اهو، اولاده، بس اولاده كانوا مراحل، واحد منهم اتخرج وتوظف واتجوز وبقت له اسره، وواحد لسه ما تخرجش في الشهادة العالية، وواحد لسه في الثانوي، وواحد لسه مش عارف ايه، بنت اتجوزت واتستفت وبقت لها عيال، وبنت لسه كانت مخطوبة ومكتوب كتابها ولا اتجهزتش، وبنت لسه مش عارف ايه، وقول الخبر في وسطهم، وبعد ذلك تلقى الانفعال. يقوم بقى اللي استفت وبقى له عيال وبقى له سكن ياخد الخبر كده. انا ما اقولش ما بينفعلش، بينفعل، بس مش انفعاله زي اللي لسه ما، والبنت اللي استفتت ما هي ازاي البنت اللي كانت منتظره بقى عشان يجهزها واللي مش عارف ايه. والله الله شغلانه الله. اذا الانفعال بيحدث على مقدار ايه؟